هو الأصل أن تعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، والإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن الأصل أن يجلس الجلسة يعني التقديرية للقرآن، يقدر القرآن وهو يقرأه. أما إذا كان يقرأ من صدره يعني نائم وهو يقرأ القرآن وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكره على كل أحواله صلى الله عليه وسلم، بل الإنسان من أذكار النوم يقرأ يعني سورة التبارك، ويقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وخواتيم البقرة وهو في فراشه وهو نائم، لا بأس يعني يقرأ. لكن إنسان يعني يقرأ القرآن يعني من المصحف، يمسك القرآن بيده، فينبغي له أن يتأدب يعني مع القرآن الكريم ويجلس الجلسة يعني الطيبة. لكن نقول لا يأثم هذا، لكن هذا أنا أتصور يعني فيه سوء أدب مع القرآن الكريم عندما يقرأ القرآن وهو يعني مضطجع والقرآن بيده هكذا، إلا إذا كان لحاجة، كان يكون متعبا أو يكون يعني مريضا أو غير ذلك من الأمور.